الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وإيقنا أن كلا من عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، في هذه الفقرات يبين الإمام الطحاوي رحمه الله مسائل تتعلق بالقدر، وهذا ركن من أركان الإيمان الستة: الإيمان بقضاء الله وقدره، سادس أركان الإيمان، ألا ما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وذكرنا سابقا أن من الملاحظات التي تذكر على هذا المتن الجميل أنه لم يرتب ترتيبا خاصا وعاما. يبدو أن الطحاوي رحمه الله كان يكتب هذه العقيدة ويملي أو يسجل على فترات. مسائل القدر لم يذكرها، لم يجمعها في موضع، بل فرقها في أكثر من ثلاث مواضع. هذا الموضع الأول. في الموضع الأول ذكر بعض ما يتعلق ب أركان الإيمان بالقضاء والقدر. قبل أن نبدأ في شرح ما ذكر، نذكر بعض المسائل التي تتعلق بهذا الباب، وهي مسائل مهمة جدا جدا. المسألة الأولى: عدم التعمق في مسائل القضاء والقدر. مسائل القضاء والقدر لا ينظر فيها إلا بالقدر الذي نجده في النصوص، في نصوص الكتاب والسنة، وما عدا ذلك لا يجوز التعمق في مسائل القضاء والقدر، لأن القدر هو سر الله عز وجل. من أراد أن ينتهي فيه إلى نهايته ويعلم منه كل ما يتعلق به فقد يضل في هذا الباب، لأن الله عز وجل أخبرنا فيه ببعض ما يتعلق به، فيجب علينا أن نؤمن بهذا القدر. مثلا ما يتعلق بأركان الإيمان بالقضاء والقدر، أركانه الأربعة، هذه يجب الإيمان بها حتى نكون مؤمنين بهذا الباب. ما يتعلق ببعض أحكام التعليل وبعض أحكام الحكمة يجب الإيمان بها لأنها جاءت في النصوص. كل المسائل التي لم تذكر في النصوص حتى ولو بحث فيها بعض أئمتنا الكبار تبقى مسائل في حدود اجتهادهم، لا يجب علينا أن نؤمن بها، ولا يستحسن الخوض فيها. فمثلا بعض المسائل التي ذكرها ابن أبي العز رحمه الله تبعا لما ذكره الإمام ابن القيم في المسائل التي ذكرها في هذا الشرح ليس من المستحسن أن يقرأها كل واحد، لأنها بعضها فيها ردود على المخالفين وبعضها فيها شرح لبعض المسائل حسب اجتهاد هذا الإمام أو ذاك الإمام. فما ذكره الأئمة في غير مجال النصوص، في غير مجال شرح النصوص، لا نعتبره مسلما به ولا نستحسن الخوض فيه أصلا. لماذا؟ لأن هذا الباب خطير جدا جدا، وفي هذا الباب تفرقت كثير من الفرق وشطت بها أراؤها إما يمينا أو يسارا وخرجت عن الجادة، فكان منها الجبرية وكان منها القدرية، والقدرية ثلاث طوائف: المشركية والمتوسطة والغالية. هذه كلها لأجل الخوض في مسألة القدر بغير الاستضاءة بالنصوص. نحن لما نقرأ ما ذكره الإمام الطحاوي هنا، يعني كل فقرة منها سننظر فيها على ضوء النصوص وعلى ضوء ما نذكره من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. ورد في حديث وهو حديث حسن: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا المعنى صحيح والحديث حسن. معنى الحديث أنه لا يخاض في هذا الباب بغير ما ورد في النصوص، وهذا الباب كما قلت لكم أخطر الأبواب العقدية، لأنه يتعلق بعمق إيمان الشخص المؤمن. فالذي يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ولا يتعمق في غيرها هذا الذي يسلم له إيمانه. أما من خاض فيما خاض فيه الفرق فلا تؤمن عليه الفتنة. أقل ما فيه سيصاب بشيء من الوسواس. فلذلك أؤكد أن هذا الباب لا يخاض فيه ولا يتعمق فيه ولا يقرأ فيه ولا يؤصل فيه إلا في حدود ما جاء فيه الكتاب والسنة. هذا أولا. ثانيا، الفرق التي عرفت في هذا الباب هي فرقتان معروفتان: القدرية والجبرية. فرقة منها أرادت أن تغلو في إثبات قدرة الله عز وجل، لكن دون أن تجمع النصوص الواردة في هذا الباب، وهذه الفرقة هي الجبرية. الجبرية أرادوا أن يثبتوا قدرة الله عز وجل، وفي هذا الصدد لم يهتدوا بالنصوص فألغوا قدرة العبد. هناك قدرة للعبد وهناك مشيئة للعبد هناك استطاعة للعبد يحاسب بها وهو مسؤول في حدودها، ولكن هذه القدرة وهذه المشيئة وهذه الاستطاعة مقيدة بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهناك مشيئة للعبد وهناك قدرة له وهناك استطاعة له، بها يحاسب وعليها يسأل. فهذه الفرقة ألغت قدرة العبد، قالوا هو مجبور، وقالوا مثاله كالريش في محب الريح، ليس له من أعماله شيء، حتى الفعل ليس له، قالوا الفعل ينسب إليه مجازا، نعوذ بالله، جميع أفعاله هي أفعال لله عز وجل حقيقة عند هذه الفرقة. هؤلاء هم الجبرية، وإمامهم الأول هو الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان هذا إمام ثلاث طوائف وكلها غالية، الجبرية والمرجئة والجهمية، ولكنه اشتهر بالتعطيل، وإلا هو إمام لثلاث فرق كلها غالية، التجهم الغالي والإرجاء الخالص الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط، والجبر الخالص الذين يسلبون العبد قدرته ولا ينسبون إليه حتى الفعل، إمامهم هذا الجهم بن صفوان. الفرقة التي قابلت هذه الفرقة هي فرقة القدرية، والقدرية كما ذكرت هم ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم المشركون، المشركون هم أيضا قدرية، لأنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا، استدلوا بالقدر على الشرك، وكانوا كما تعرفون كانوا يثبتون وجود الله عز وجل، وكانوا يعبدونه العبادة التي هم وهؤلاء هم القدرية، يسميهم الأئمة المشركين. وهناك قدرية غالية وهم القدرية الغلاة الذين ينفون مراتب القدر كما سنذكر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه مراتب القدر سنذكرها بإذن الله، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه لا بد أن نحفظها. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: العلم، هذه بالترتيب، بهذا الترتيب، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. القدرية الغلاة ينفون العلم والكتابة، ينفون العلم والكتابة، ويقولون أن الأمر أنف، الله عز وجل عندهم لا يعلم بالأمور إلا بعد وجودها، وينفون أيضا الكتابة، ينفون أن الله عز وجل يكون علم الأشياء قبل وجودها وكتبها، ثم ينفون هذا الشيء. وهذه الفرقة مندثرة ليس لها وجود، هم وجدوا في أواخر عصر الصحابة كما في أول حديث في صحيح الإمام مسلم، جاءوا من البصرة، جاءوا للحج فالتقوا بعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وذكروا له أن ناسا من قبلنا يتقفرون العلم، يقولون إن الأمر أنف، يتقفرون العلم، أي ليسوا هكذا من لا هم عندهم اهتمام بالعلم، يهتمون بالعلم، يطلبون العلم، معروفون بالعلم ويقولون إن الأمر أنف. فأول ما قال لهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال لهم أخبروهم أنني منهم براء. هذا منهج يعني أهل العلم أهل البدع، وخاصة لما تكون بدعهم غليظة لا بد أن تعلن براءتك منهم، وهذا لا ينفي أن تكون حريصا على هدايتهم. ثم ذكر الحديث الطويل عن أبيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل رواه عن أبيه، هذا أول حديث في صحيح الإمام مسلم وانفرد به. نفس الحديث رواه الإمام البخاري وأيضا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهؤلاء ينفون مرتبتي العلم والكتابة. القدرية القدر المتوسط هم المعتزلة، وإذا قلنا القدرية فالأغلب هم المرادون بهذا، وبهذا يذكرون عموما. وهؤلاء يثبتون المرتبتين الأوليين العلم والكتابة يثبتونها، ولكنهم ينفون المشيئة والخلق. المعتزلة ينفون المشيئة والخلق الثالثة، الأولى المشركية، الثانية الذين هم الغلاة، الثالثة المعتزلة. هؤلاء يثبتون العلم ويثبتون الكتابة، يثبتون علم الله الشامل المحيط، ويثبتون أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، يثبتون هذا، ولكنهم ينفون ماذا؟ ينفون المرتبتين الأخيرتين المشيئة والخلق، فيقولون أفعال العباد هي من مشيئتهم ومن خلقهم، ليست مخلوقة لله عز وجل. هذه هي الفرق المعروفة في القدر. هناك فرق هم بين هذه الفرق، ومن أشهرهم الأشاعرة. الأشاعرة هم بين مذهبهم ليس واضحا، وهذا سيتبين لنا إذا ذكرنا أن هناك خلق وفعل. نحن نتحدث عن موضوعين، خلق وفعل. الفعل عندنا عند أهل السنة والجماعة ينسب للإنسان، الفعل فعل أليس كذلك؟ ولكن الخلق لمن؟ لله عز وجل. الآن مثلا الفعل الذي يقوم به أقرأ وكذا، هذا كله فعل ينسب لي أنا حقيقة، والله عز وجل قد أمدنا بالاستطاعة والقدرة والإرادة التي تكفي للقيام بهذه الأفعال، ومن كان لا يستطيع فليس مسؤولا عنها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالفعل ينسب لمن؟ ينسب للفاعل، والخلق ينسب لله عز وجل. هذا مذهبنا، مذهب أهل السنة والجماعة. عند المعتزلة الفعل والخلق كلاهما ينسب لمن؟ للعبد. واضح؟ عند أهل السنة الفعل ينسب للإنسان والخلق لله عز وجل، وعند المعتزلة الفعل والخلق كلاهما للإنسان. قالوا هذه أفعاله وهذه خلقه وليست خلق الله عز وجل. عندهم. الله عز وجل ليس له دخل فيما يخلقه وفيما يفعله الإنسان. ولذلك يقولون أصلا لا يستطيع على فعل الإنسان، لأنه يستلزم أن يكون مقدور واحد تحت قدرتين. وقالوا هذا هو الصحيح، حتى نقول بتبرير حسابه، لأنه يحاسب على أفعاله، فأفعاله خلقه وفعله. ما من يقابلهم هم الجبرية، يقولون الفعل والخلق كلاهما لله عز وجل، الفعل والخلق كلاهما لله عز وجل، لا الفعل فعل الإنسان ولا الخلق خلقه، ولكن أفعاله تنسب إلى الإنسان مجازا. يقال قام زيد فجلس زيد، خرج زيد جاء، هذا كله مجازا، والذي فعل هذه الأفعال كلها هو أعوذ بالله هو الله عز وجل عندهم. وقالوا كل هذا دفاعا عن قدرة الله عز وجل. طبعا أهل البدع هكذا يغويهم الشيطان. إذن الفعل والخلق كله لله عز وجل عند الجبرية، الفعل والخلق للإنسان عند المعتزلة، الفعل للإنسان والخلق لله عز وجل عند من؟ عند أهل السنة والجماعة. هذه الفرق كلها واضحة، ليس كذلك؟ ليس فيها غموض. الآن سيبدأ الغموض لما نأتي إلى من؟ عند الأشاعرة. الأشاعرة قالوا الفعل والخلق لله عز وجل، فوافقوا من؟ وافقوا من؟ الجبرية. لماذا؟ لأن الجبرية يقولون الفعل والخلق كله لله عز وجل، والفعل ينسب إلى الإنسان مجازا، أليس كذلك؟ والأشاعرة أيضا يقولون الفعل والخلق لله عز وجل، فوافقوا من؟ وافق الجبرية. ولكنهم أضافوا شيئا لم نجده عند الفرق كلها. نحن إلى الآن ما سمعنا عن شيء اسمه الكسب، فقالوا الفعل والخلق كله لله عز وجل والإنسان له الكسب. قلنا لهم الكسب بمعنى الفعل، قالوا لا، لأن الكسب بمعنى الفعل نحن نثبته، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، نحن نثبت الكسب. الكسب بمعنى إيش؟ الفعل، هذا كسب أهل السنة، ليس شيئا غامضا، الكسب هو الفعل. قالوا لا، الكسب ليس بمعنى الفعل، الفعل لله عز وجل، الخلق لله عز وجل، الكسب للإنسان. ما دام نسبت الخلق والفعل لله عز وجل لم يبقى شيء، لأن هنا شيئان عندنا، خلق وفعل، وأنت وافقت الجبرية ونسبتها كلها لله عز وجل، فلم يبقى للإنسان شيء. أما ما ذكرته من الكسب ليس له حقيقة. الكسب له حقيقة إذا كان بمعنى الفعل، أما إذا كان الفعل منسوبا لله عز وجل ما بقي شيء. وهذا هو سر الغموض في هذه في هذه العقيدة. فلذلك يعد الكسب من محارات علم الكلام. وحتى الأشاعرة عندهم يعني تفسيرات كثيرة جدا للكسب، وكثير منهم يعترفون أن فيه غموضا ما. المهم لا يهمنا هذا الغموض، نحن يهمنا ما الذي وافقوا فيه الجبرية. نحن رأينا أن الخلافة كان في الخلق والفعل، ونسبوا ذلك كله لمن، وبذلك يكونون قد وافقوا الجبرية في أصل مذهبهم. بعضهم كالرازي اعترف أن مذهبهم مذهب الجبر، ولكنه سماه جبرا متوسطا، قال مذهبنا هو مذهب الجبرية، ولكن مذهبنا مذهب الجبر المتوسط، ليس هناك جبر متوسط أو جبر. وهذه المسألة ستأتي أيضا، سيأتي تفصيلها في مسألة الاستطاعة، لأن المسألة الاستطاعة أيضا الخلاف فيها طويل وعريض. في المجمل عرفنا أن الفرق الواضحة جبرية وقدرية، وأن القدرية والمعتزلة ينسبون الخلق والفعل إلى الإنسان، وأن الجبرية ينسبون كل ذلك إلى من؟ لله عز وجل. القدرية أرادوا أن يثبتوا مسؤولية الإنسان، فاشترطوا في ذلك وقالوا لا يعقل إلا بجاله هو الخالق، وإلا بجاله هو الفاعل، هو الفاعل وهو الخالق. وبذلك صار عندهم شرك، صار عندهم نوع من الشرك، ولذلك هم يسمون مجوس هذه الأمة. فأفعال الإنسان كلها مخلوقات للإنسان عندهم. المسألة التي مسألة ثالثة يعني بها سيتضح أيضا هذا الباب أكثر، مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وهذه المسألة تهمنا أصلا للتقرير، كيف يكون الواحد منا مؤمنا بهذا الباب؟ لا بد أن نعرف أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، ولن يكون أحد مؤمنا بهذا الباب إلا إذا آمن بها كلها. وهذه المراتب لا بد أن نحفظها، بقية الأمور يعني هي ليست مهمة مثل أهمية هذه المسألة. المرتبة الأولى، وهذه المرتبة التي سنجد أن الإمام الطحاوي يعني ركز عليها أكثر، مرتبة العلم. لا بد أن نؤمن أن علم الله شامل ومحيط، يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، وعلمه شامل لا يخرج عنه أي شيء، يعلم الأشياء كلها، ويعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذه المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، لا بد أن نؤمن أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كل ما سيكون قدر الله، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، هذا التقدير العام. الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. لو وجدنا شخصا لا يؤمن أن شيئا مما يكون ليس مكتوبا، هذا لا يؤمن بالقضاء والقدر، هذا خلل وخدش في إيمانه بالقضاء والقدر. والفرق الموجودة الآن كلها تؤمن بهذين المرتبتين. الذين أنكروا هاتين المرتبتين لا وجود لهم في الفرق الموجودة. والذين أنكروا هاتين المرتبتين كما قلت وجدوا أواخر عصر الصحابة وفي حدود ما ذكره أهل الفرق، ليس هناك من يتبنى هذه البدع. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، والمشيئة كونية دائما، الله عز وجل مشيئته عامة ونافذة، كل ما يشاء الله عز وجل فهو يكون، ومشيئة العبد داخل تحت مشيئته سبحانه. أيضا سنقرأ شيئا مما كتبه الطحاوي عن المشيئة، هذه مرتبة من مراتب القضاء والقدر، لا يخرج شيئا مشيئته الكونية، كل ما يكون داخل في مشيئته الكونية. لو لم يشأ سبحانه كون هذا أو ذاك ما كان، كل ما يكون داخل تحت مشيئته الكونية. ذكرنا سابقا أن هناك فرق بين المشيئة والإرادة، الإرادة تأتي على معنيين، إرادة شرعية وإرادة كونية، الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، المشيئة لا تأتي إلا كونية. المرتبة الأخيرة مرتبة الخلق، الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء ولا استثناء في هذا، ليس الأمر كما يقوله المعتزلة أن شيئا من المخلوقات وهي أفعال الإنسان مخلوقة لغير الله عز وجل. فلذلك نحن نرى أن من يستثني شيئا من المخلوقات عن مشيئة الله عز وجل، وأن من يستثني شيئا من المخلوقات ويجعلها مخلوقات لغير الله عز وجل، هل يكون مؤمنا بالقضاء والقدر؟ لا، إيمانه ناقص بالقضاء والقدر. فيما يتعلق بالذين أنكروا العلم والكتابة، هؤلاء كفرهم الصحابة. أما ما يتعلق بمن أنكر المرتبتين الأخريين والذين هم المعتزلة، فالسلف لم يكفروهم بسبب وجود شبه عندهم، ولكن صنيعهم نحن نقول أن إيمانهم بالقضاء والقدر ليس كاملا. ولذلك كما ذكرنا المعتزلة يحشرون في، يقال هم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون أن إله الكون إلهان، الإله الخير هو النور وإله الشر هو الظلم، عندهم هكذا، وهكذا هؤلاء عندهم أفعال الإنسان هي مخلوقة لغير الله عز وجل، يعني هناك كثير من المخلوقات ليست مخلوقة لله عز وجل عندهم. إذن المسألة الأولى عدم الخوض في هذا الباب إلا في حدود النصوص، ما الإشارة إلى أن لا يجب أن نعتقد أن كل ما ذكره أئمتنا الأجلاء، يعني يجب اعتقاده، قد يكون هذا شيئا من اجتهادي. والأمر الثاني فرق هذا الباب، والأمر الثالث مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فيما يتعلق بالمراتب لا تستبعدوا أن أختبركم إن أو أختبر نفسي إن يعني في بعض المناسبات، لأن هذا مهم جدا جدا، لأنه به نعرف كيف يكون الإيمان بالقضاء والقدر، وأين الانحراف في هذه الفرقة وأين الانحراف في تلك الفرقة. يقول الإمام الطحاوي هنا: خلق الخلق بعلمه. على ضوء ما ذكرنا ذكر هنا المرتبة الأولى والمرتبة الأخيرة. خلق الخلق بعلمه، كل ما خلقه فهو بعلمه سبحانه، علمه محيط وشامل، وحسب علمه خلق. مثلا جلستنا هذه الله عز وجل علمها بتفاصيلها، من يكون فيها وكيف يكون فيها، ثم كتب هذا، ثم شاء هذا، ثم خلقنا وخلق هذه ليكون هذا. فجميع ما يكون لا يخرج عن هذه المراتب الأربعة. خلق الخلق بعلمه، كل ما خلقه فقد خلقه حسب علمه السابق، وقدر لهم أقدارا. الخلق هنا بمعنى المخلوق، خلق الخلق أي خلق المخلوقات بعلمه، وقدر لهم أقدارا. القدر أو التقدير هو لغة تهيئة الشيء لما يصلح له، تهيئة الشيء لما يصلح له. أما تعريفه، ومنه قوله سبحانه وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وكل شيء عنده بمقدار. القدر هنا بمعنى بالمعنى اللغوي. أما تعريفه الشرعي، أحسن تعريف له التعريف الذي يتضمن المراتب التي ذكرناها. أنت إذا تذكرت المراتب الأربعة سيكون تعريفه سهلا. أن نعتقد، أن نؤمن إيمانا جازما أن الله عز وجل علم كل شيء بتفاصيله، وأن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، وأن الله عز وجل مشيئته نافذة ومشيئته عامة، وأن الله عز وجل خلق كل المخلوقات حسب علمه وحسب ما كتبه وحسب ما شاء. حتى وإن غيرت العبارة، في المهم يتضمن التعريف هذه المراتب الأربعة. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. المخلوقات جميعها لها مقادير تبدأ منها وتنتهي إليها، وضرب لهم آجالا، ضرب لهم أي حدد لهم، حدد لهم آجالا. كل شيء له أجل، كل مخلوق له بداية وله نهاية. مثلا السماوات، الأرض، المخلوقات كلها، الإنس، جميع أنواع المخلوقات، كل مخلوق له بداية وله نهاية ينتهي إليه. إذا جاء أجل أي مخلوق فإنه لا يؤخر، كما قال سبحانه إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هنا يذكر الأئمة مسألة الفرق بين الأجل وبين العمر، هل هناك فرق بين الأجل والعمر؟ طبعا هذا الذي ذكره الإمام الطحاوي يوضحه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن حله. هذا يدل على أن ما ذكره الإمام الطحاوي أن الله عز وجل ضرب لهم آجالا، وهذه الآجال لن تؤخر ولن تقدم. هنا يذكر العلماء الفرق بين العمر والأجل، هل هناك فرق أو لا؟ طبعا يقول الله عز وجل: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ما المراد بنقص العمر هنا؟ ذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله ثلاثة أقوال في هذا. القول الأول أنه بمنزلة قولك عندي درهم ونصفه، عندي درهم ونصفه، معناه عندي درهم ونصف درهم آخر. فقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، الضمير لا يرجع إلى المعمر الأول، بل كأنه يقول ولا ينقص من عمره، أي من عمر معمر آخر، أي أن هذا الرجل عمره 100 سنة وهذا الرجل عمره 50 سنة، هذا كله مكتوب في الكتاب. ليش المراد النقص من عمره هو؟ وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي هي في أيدي الملائكة، وفعلا هناك زيادة ونقصان في العمر ويكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، وعليه حمل قوله سبحانه: لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، ما الذي يمحوه وما الذي يثبته؟ وعنده أم الكتاب. المراد بأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، والذي في اللوح المحفوظ لا يتغير. فالمحو والإثبات يكون في الصحف التي هي بأيدي الملائكة، أما ما في أم الكتاب فلا يتغير. وعلى هذا العمر قد يتغير، وهذا التغير يكون منوطا بسبب من الأسباب، كما ورد في الحديث أن العمر يزيد بالبر وأنه يزيد بالدعاء. الله عز وجل يكون قد ربط هذا بسبب، ويكون أيضا كتب في نفس الوقت أن هذا سيبر بأمه، فعمره 50، لو لم يبر كان عمره 40. فهنا الحكم وسببه يكون مكتوبا، ولكنه أنيط بسبب، وهذا السبب أيضا مذكور. وهذا يكون في التقدير السنوي أو في التقدير الشهري، أما ما كتب في اللوح المحفوظ فلا يتغير. وقيل المراد من قول الله عز وجل أنه يمحو ما يشاء ويثبت، أي من الأحكام، ليس العمر وإنما هو الأحكام. يعني الله عز وجل يمحو ما يشاء فينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. ذكر الشارح ابن أبي العز أن هذا هو الراجح حسب النظر إلى السياق. يقول النظر إلى سياق الآية يرجح هذا المعنى، وقال أن الآية فيها أيضا أقوال أخرى. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول بما أن الله عز وجل ذكر قبله ما يأتي به الرسول فهذه قرينة أن ما يأتي به من بعض الأحكام تثبت ولا تنسخ وما يأتي به من بعض الأحكام فإنها تنسخ وهذا هو المحور والله أعلم. المهم رجح بعض الشراح أن هناك فعلا فرق بين الأجل والعمر وأن الأجل لا يتغير وأن الأعمار تتغير بهذا المعنى أنها منوطة بأسباب ويكون هذا أيضا مكتوبا أن هذا سيكون منه كذا وكذا فيكون عمره كذا وكذا. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لا زال يتحدث عن ماذا؟ عن الركن الأول. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، طبعا هنا مسألة معروفة من المسائل لله. هل الميت مقتول بأجله أو لا؟ هذه المسألة تبحث في علم الكلام كثيرا، هل الميت مقتول بأجله أو لا؟ المعتزلة يرون أن الميت قد عجل عن أجله، قطع أجله، ولذلك عليه القصاص على من قتله. ومذهب أهل السنة أن الميت قد مات بأجله وأن هذا الذي كتبه الله عز وجل، أما القصاص أو الدية على القاتل فلأنه قد أقدم على فعل النهي عنه وقد بين أن هذا هو جزاؤه، ليس لأنه قطع الأجل. هم يقولون لو لم يقتله كان يستوفي أجله. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، الشيء كما قلنا سابقا كل ما يصلح أن يعلم أو كل ما يؤول إلى شيء يعلم أو كل ما يتصور أو كل ما يؤول إلى شيء يتصور. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، كل ما سيخلقه الله عز وجل علمه بالتفصيل وخلقه حسب ما علمه وكتبه وشاءه. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا كله تفصيل في الركن الأول. وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. طبعا هنا في مسألة القدر ذكر هذه الجملة لبيان أن خلقهم لم يكن سدى وإنما خلقوا لعبادته سبحانه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا فيه أيضا رد على المتصوفة الذين يقولون كما ذكر الشيخ الإسلام في نهاية التدمرية، الذين يقولون أن كل ما هو مقدر فهو صحيح، يعني إذا تعارض القدر والشرع فنحن نقدم القدر، هكذا يقولون. فالشخص الذي لم يصلي هكذا كان مكتوبا عليه وكل ما يكتبه الله عز وجل فهو صحيح، فلا ملام عليه عندهم. لذلك الشيخ الإسلام ركز على هذه المسألة في القدرية في التدمرية. التدمرية اسم الكتاب تحقيق إثبات الأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، لأن المعتزلة هم يقولون نحن نؤمن بالقدر وهم كذابون. لا الصوفية يقولون نحن نؤمن بالقدر ويهملون الشرع، والمعتزلة يغلبون جانب الشرع ويهملون القدر. يقول وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره، هذه مسألة عامة إثبات القدر، بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذا كله شرح للمرتبة الثالثة من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، أن مشيئة الله عز وجل نافذة، والمشيئة هي كونية دائمة، مشيئة الله عز وجل عامة ومشيئته نافذة، وأن هناك مشيئة للعباد أيضا ولكنها في حدود ما شاء الله عز وجل لهم، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هذا يدل على أن الإمام الطحاوي يرد على المرد على الجبرية ويرد أيضا على القدرية، لأن قوله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم هذا فيه إثبات للمشيئة للعبد، والجبرية ينفون المشيئة، ينفون المشيئة من العبد. واضح يا مشايخ؟ هذا فيه رد على الجبرية ورد أيضا على القدرية. فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكون، هذا كله يتعلق بالركن الثالث من أركان الإيمان. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، لا زال في مسائل القضاء والقدر، ولكنه هنا يدخل أيضا في بعض المسائل الخلافية. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، الله عز وجل منه الهداية وهو الذي يهدي الجميع، وهدايته لخلقه هذا فضل منه سبحانه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هي الهداية العامة. وهناك هداية خاصة وهي هداية التوفيق، عفوا أخطأت، الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية التوفيق وهداية بمعنى الدلالة، هداية بمعنى الدلالة. إنك لا تهدي من أحببت هذه هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق. وفي قوله سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هنا هداية الدلالة، الله عز وجل نفى الهداية في آية وأثبتها لنبيه في آية. فالمثبت هو الدلالة، وهذه الهداية لكل من يهدي ولكل من يدعو. أما الهداية المنفية فهي هداية التوفيق. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله، هنا يتحدث الهداية التي يتحدث عنها هنا هي هداية التوفيق، لأن الهداية العامة هي عامة للجميع. الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتاب للجميع، فهذه الهداية متاحة للجميع. من الذي يوفقه لها ويخصه بفضله؟ هذه هداية أخرى. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. كلامه حقيقة جميل جدا. يقول طبعا الهداية العامة هي متاحة للجميع، وهديناه النجدين. أما الهداية الخاصة وهي هداية التوفيق، فالله عز وجل يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه، ليس لكمال في هذا الرجل إنما فضلا منه. لماذا خص هذا ولم يخص هذا؟ الله أعلم به، لا ندخل في هذا. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، لماذا خذل هذا ولم يخذل هذا؟ ما ندري عنه. أفعال الله عز وجل هي صفاته، ونحن قلنا أن صفات الله عز وجل لا نعلم عن كيفيتها شيئا، فالذي يدخل في مثل هذه الأمور يدخل في تكييف صفات الله عز وجل. ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نعلم ما الذي يرضاه سبحانه وما الذي لا يرضاه، وهذا متاح للجميع، أليس كذلك؟ لماذا أرسلت الرسل؟ لماذا أنزلت الكتب؟ هذه كلها لدلالة البشر على الخير. فالذي يضل بعد هذا هو مسؤول عن بعد هذا. تدخل في القدر، لا يجوز، ولذلك يقال الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعايب لا يجوز، والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب يجوز. المعايب هي المعاصي، لا يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر على المعايب والمعاصي، ويجوز أن تحتج بالقضاء والقدر على المصائب، بل هذا من كمال الإيمان. إذا أصيب شخص بشيء واستدل في ذلك بقضاء الله وقدره، هذا من كمال إيمانه. أما الاستدلال بالقضاء والقدر على المعاصي فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن كل شيء واضح، ليس هناك غموض فيما يريد الله عز وجل منك. فيقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله. هنا قرر هذه المسألة المهمة، وهو في تقريره رد أيضا على المعتزلة. المعتزلة يرون عندهم مسألة وجوب الأصلح على الله عز وجل. نحن قلنا أنه لا يجوز أن نخوض في باب القضاء والقدر خارج حدود النصوص. ممن خاض في هذا الباب وأكثر في خوضه فيه هم المعتزلة، ولذلك ظلوا فيه ضلالا مبينا، دخلوا يعني وقعوا في الشرك، وأوجبوا على الله عز وجل الأصلح الذي يسمونه الأصلح. عندهم عند المعتزلة الشيء الذي تراه عقولهم صالحا يجبر الله عز وجل أن يتبعه، وهذا يسمونه العدل. من أصولهم الخمسة العدل، من أصولهم الخمسة أولها التوحيد، ثانيها العدل، ثم نسيت الترتيب ولكن أذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أظن هذا هو الخامس، ومنها الوعد والوعيد، ومنها المنزلة بين المنزلتين. المراد بالعدل عندهم أن العدل الذي هم حددوه الله عز وجل يلتزم به، هذا هو العدل. من الذي يحدد مراسم يحدد العدل؟ هم، ويعبرون عنه بتعبيرات عديدة، منها وجوب الأصلح على الله عز وجل، وهكذا يوجبون على الله عز وجل العدل الذي يرسمه هذا المعتزل أو ذاك المعتزل، وإلا لا يكون الله عز وجل عادلا عندهم. فيرد عليه الإمام الطحاوي، يقول كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. هذا الضال هل ظلمه الله عز وجل؟ لم يظلمه. لو كان ظالما له ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب وقال هناك أمور أريدها منكم، من وفق إليها هذا الموفق ومن لم يوفق إليها فهذا لا، ليست الأمور هذا. فلذلك الله عز وجل عادل مع هذا، والذي وفقه طبعا هو خصه بمزيد من الفضل والتوفيق، والله عز وجل هو أعلم بما يفعله مع خلقه. لا ندخل في هذا، نحن علينا أن نهتم بما هو علينا كمخلوق، وما خلقت الجن والإنس إلا، علينا أن نفهم هذا. تخلقت لعبادتك، لعبادة الله عز وجل، كيف تعبده هكذا تعبده. أما من يدخل في هذه الأمور فكما قلت لكم، الدخول في متاهات هذا الباب لا يخلو من مزالق، فلا يجوز أن تخوض فيه. يقول وهو متعال على الأضداد والأنداد، الضد هو المخالف، ليس هناك من هو يخالف الله عز وجل ويضاده فيحمل عليه شيئا، والأنداد، الند هو المثل، لا راد لقضائه ولا معقب، أي لا مؤخر لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما الفرق بين هذه المفاهيم، الممكن والواجب والمستحيل؟ الواجب هو الذي يمتنع عدمه، وهذا يطلق على الله عز وجل، يطلقون عليه الفلاسفة يطلقون عليه هذا كاسم من أسمائه، ونحن نطلق عليه كإخبار. الواجب هو الذي يستحيل عدمه، هو الذي يجب وجوده. أما الممتنع فهو الذي يستحيل وجوده. الممكن هو بين الأمرين، لا يكون واجبا ولا يكون ممتنعا. فمثلا وجود هذا الشيء هذا ممكن، لأنه لو كان ممتنعا لم يوجد، ولو كان واجبا لم يسبق بالعدم، لم يكن موجودا فوجد، فهو ليس ممتنعا وليس واجبا. الواجب وجوده لا يسبق بالعدم ولا يلحقه العدم، والممتنع لا يستحيل وجوده، والممكن هو الذي لا يستحيل وجوده لا يستحيل عدمه، فهو وجد بعد أن كان معدوما. لو كان واجبا لا لم يسبق بالعدم ولم يلحقه العدم، لو كان ممتنعا لم يوجد أصلا. نعم. شيخ أحسن الله إليكم، وذكرتم في الدرس الماضي ممثلين الصفات الأزلية والفعلية، صفة الكلام والسمع والبصر والعلم، فقد أشكل عليكم صفة السمع والبصر والعلم صفة فعلية باعتبار مع أنها من الصفات التي لا تتجدد. معنى كونها فعلية أن الله عز وجل يسمع، طبعا السمع هو إدراك المسموعات، المسموعات الموجودة الآن هل يسمعه الله عز وجل الآن؟ لا ينبغي أن نتردد فيه. طبعا هذا فيه إشكال عند الكلابية. قولنا أن الله عز وجل يسمع المسموعات الآن، هذا هو القول بأن فيها جانبا يتعلق بالمشيئة والقدرة. واضح؟ هم يقولون هذه المسموعات سمعها أجلا، ونحن نقول هو متصف بصفة السمع أجلا وأبدا، ويسمع كل صوت في حينه. لأن عندهم إشكال، يقولون الله عز وجل سمع في الأزل، إذا سألته الآن يسمع؟ يقول لا، سمع في الأزل. نعم. وكذلك الكلام. صلى الله عليكم شيخنا، يقول حكم من أنكر مراتب القدر، من أنكرها كاملا؟ من أنكرها كاملا فهذا ليس مؤمنا أصلا، لأنه لم يؤمن به. من أنكر العلم والكتابة هذا ليس مؤمنا، فكيف من أنكرها كاملا؟ قل ما معنى القول في الصفات قديمة النوع حادثة الأحد؟ هذا المصطلح نحن احتجنا إليه للرد على الكلابية. الكلابية عندهم إشكال في الصفات الفعلية. الصفات الفعلية ينفونها لأنها عندهم تستلزم حلول الحوادث بذاته سبحانه، هكذا يقولون، ولا يثبتون أن الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، وأيضا هناك جانب يتعلق بمشيئته وقدرته. مثلا صفة الكلام، الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، والله عز وجل يكلم من شاء متى ما شاء، يعني هو كلم عباده رسله وسيكلم عباده يوم القيامة. هذا لا يثبتونه، لا يثبتون أن الله عز وجل يكلم من شاء متى ما شاء، يجعلون الصفة صفة الكلام أزلية بحتة. وكل الكلام الذي سيوجد حتى كلامه لأهل الموقف هذا سابق، ولكنه يتوجه إلى المخاطب في حينه. واضح؟ كل كلامه سبحانه أزلي ولكنه يتوجه للمخاطب في حينه، وهكذا. والإرادة مثلا، كل ما أراد الله عز وجل هو أزلي، وكل ذلك يتوجه إلى المرادات في حينها. ولذلك صار عندهم إشكال فيما ذكرناه، لماذا ذكر الإمام الطحاوي هنا له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق؟ لماذا؟ لأن عندهم إشكال في إثبات الصفات الفعلية. نحن نقول الله عز وجل خلق كل شيء في حينه، أراده أزلا وأراده أيضا في ذلك الوقت، ولا إشكال عندهم، كل شيء أزل. للرد عليهم احتجنا إلى هذه المصطلحات حتى نبين مذهب أهل السنة، أن صفة الكلام مثلا أزلية باعتبار، وفعلية باعتبار، أزلية باعتبار أصل الصفة، وفعلية باعتبار أفرادها، هكذا. هل نعتقد أن كلام الله عز وجل كله أزلي؟ لا. ما المانع عندنا؟ ليس هناك مانع أن يكون كلامه كله في حينه، ما عندنا مانع. نحن لا نؤمن بما يقولونه حلول الحوادث بذاته سبحانه، هذه خرافة لا نؤمن بها. ولذلك لا إشكال عندنا في إثبات جميع ما يتعلق بصفة الكلام. نعم، وعندهم إشكال. أحسن الله إليكم شيخ، ما معنى الاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب؟ شخص مثلا قتل شخصا خطأ لم يتعمد، ولكنه قتله خطأ، فتقول له لماذا قتلت؟ تقول هذا مكتوب. يجوز، هذه مصيبة وقعت فيها، يجوز هذا، ولكنه لا يعفيك عن ما يترتب عليه من الشخص مريض. يا أخي ليش أنت هكذا مكتوب؟ هذا الذي كتبه الله عز وجل. فالاحتجاج بالقضاء والقدر يعني هذا من كمال الإيمان في المصائب، أما في المعايب والمعاصي لا يجوز. شيخ أحسن الله إليكم، يقول دعاء زوجة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم متعني بزوجي إلى آخره، وورد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعارض حديث لا يردد القضاء إلا بالدعاء، وأيضا قول عمر رضي الله عنه اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحه واكتبني عندك سعيدا، ما الفرق بين الأجل والعمر؟ الدعاء بتغيير العمر إذا كان يتضمن فعل الطاعات لا بأس فيه، كما ورد في الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولكن هذا الدعاء الذي وجدناه عند أم المؤمنين ليس فيه من هذا القبيل، اللهم أمتعني، لم تذكر شيئا من هذا. وحتى هذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الوفاة، يعني هل ستغير إلا أنك تتعبد بهذا الدعاء. ومن من من فوائد الدعاء أنك تتعبد بها، ولن يكون إلا ما كتب لك. أما ما إيش ذكر؟ ما يتعلق ب أي ما يتعلق بالعمر والأجل كما قلنا بعض العلماء يذكرون أن هناك فرق بين الأجل والأجل لا يتغير والعمر يتغير هكذا ذكروا واستدلوا بهذه الآية. أحسن الله إليك. يقول ما المقصود بالنظر والقصد إلى النظر والشك؟ النظر هذا يذكره المتكلمون في أول واجب على المكلف. هم يقولون أول ما يجب على المكلف أن ينظر في المخلوقات في السماوات والأرض عن طريق النظر في المخلوقات يستدل على وجود الله عز وجل حتى لا يكون مقلدا. فبعضهم قالوا النظر لا يمكن أن يكون إلا إذا قصدت، فقالوا أول واجب هو القصد للنظر. بعضهم قالوا كيف تنظر وأنت أصلا مؤمن بالله عز وجل، فقالوا أول واجب على المكلف الشك. هكذا هذه كلها أقوال أهل الكلام وهي كلها أقوال باطلة. أول ما يجب هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، إذا كان سبق أن قالها فأول ما يجب المكلف هو العبادة، إن لم يكن سبق أن قالها يقولها ثم يعني أول ما يجب المكلف توحيد العبادة. أما النظر والقصد للنظر والشك هذه كلها أقوال المتكلمين وهي خطيرة جدا. يعني مثالها المؤمن الذي يكون مؤمنا بوجود الله عز وجل وبربوبيته وبألوهيته ولكن عن طريق الأنبياء والرسل، هذا يسمونه هم المقلد. حتى يخرج من التقليد لا بد أن يكون معرفته بالله عز وجل عن طريق النظر. هذا المؤمن عنده هذه النعمة، نعمة عظيمة جدا أن عنده اليقين والإيمان بالله عز وجل. حسب طلب المتكلم يجب عليه أن يتخلى عن هذه النعمة، يأتي يبدأ من الصفر حتى يكون إيمانه إيش؟ حتى يكون إيمانه مبنيا على الدليل. فقد لما يتخلى عن اليقين قد لا يصل إلى اليقين مرة أخرى، مثل ما حصل لهم أئمة المتكلمين أكثرهم يشتكون من الشك، مثل ما نقل عن الجويني تمنى أن يموت على ما عليها جائز من صبر. ذكر الإمام الشوكاني يقول عجبا له، يعني عجبا من هذه العالمية، لأنهم يقولون ما مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، يقول عجبا لهذه العالمية أن يكون هذا العالم يتمنى عقيدة العجوز. فلماذا طلب العلم؟ لماذا أفنى فيه عمره إذا كانت نهايته يتمنى فيها عقيدة العجوز؟ فهكذا هذا خطير، يعني خطير أن يتمنى الشك، أعوذ بالله. والقول بأنه يجب عليه الشك هذا أخطر. هذه كلها أقوالهم، أقوال المتكلمين، وهذا كله ليقول للفلاسفة أننا نحترم العقل، أننا نحن أيضا نحترم العقل. شيخ يقول بارك الله فيكم، هل نقل الإجماع النووي على صحة إيمان المقلد؟ النووي لا أذكر كلامه، ولكن هذا الذي أتوقعه منه، لأن صحة إيمان المقلد هم اختلفوا فيها، ونقلوا عن الأشعري رحمه الله أنه يقول لا عبرة بإيمان المقلد، هذا الذي نقل عنه. وأكثر المتكلمين على أن إيمانه لا يخلو من خلل. هذه المسألة تقريبا أكثرهم عليها. الأقل منهم يقولون أن إيمانه لا يخلو من إشكال. كون إيمانه لا يخلو من إشكال، هذا عليه جمهور المتكلمين إيمان المقلد. وهم لما يقولون المقلد لا يقصدون به التقليد الذي نحن نتحدث عنه في باب المذاهب، لا، التقليد عندهم الإيمان الإيمان حسب الإيمان بهذا الإيمان الذي تستند فيه إلى أدلة الكتاب والسنة، هذا تقليد. يعني اتباع أدلة الكتاب والسنة هذا هو التقليد عندهم. لن تخرج من هذا التقليد إلا إذا كان إيمانك عن طريق النظر، والنظر أيضا لم يتركوه هكذا. النظر يعني الإيمان عن طريق النظر إلى في مخلوقات الله عز وجل، هذا أيضا جيد، ولكنهم حددوه بنظر ضيق جدا جدا وهو فاسد، بل هو باطل. النظر هو في دليلهم الذي يسمونه دليل الأعراض. النظر لا يتم إلا إذا كان الإيمان حسب هذا الدليل الذي هو دليل الأعراض. فأمورهم يعني فيها تسلسل في الباطل. لو تركوا مثلا النظر وقلنا يعني هناك انحراف في جانب، ولا لا، لابد أن تنظر حسب ذلك الدليل. وذلك الدليل لو نجلس مثلا 3 دروس أو 4 دروس فقط في ذلك الدليل قد لا نفهمه جيدا، دليل معقد جدا. وهناك كتيب بل كتاب لجلال الدين الدواني إثبات الواجب، هذا الكتاب يدرس، وهذا الكتاب يدرسونه تقريبا سنة إذا كانت الدراسة يوميا. آخر السنة قد تكون مؤمنا بوجود الله عز وجل، وقد تكون لا، لأنه معقد جدا ومقدماته خطيرة، وكل مقدمة فيها عندهم نزاع طويل عندهم. حتى يعني أول شيء تفهم، ثم تنتهي من نزاعاتهم الداخلية، ثم تستخلص، ثم تجمع الدليل وتربط المقدمات بعضها ببعض، ثم تستخلص النتيجة تكون. شيخ بارك الله فيكم، من هم المتكلمون؟ المتكلمون عموما طبعا يقال لماذا سموا المتكلمين؟ يقولون سموا المتكلمين لأن الخلاف في صفة الكلام كان أول خلاف ظهر. وذكر شيخ الإسلام أن هذا التوجيه ليس بصحيح، لأن المتكلمين كانوا قد عرفوا بالمتكلمين قبل أن يظهر الخلاف في صفة الكلام. فيبدو أنهم سموا متكلمين لكثرة كلامهم. وهناك توجيه للإمام مالك أنهم سموا متكلمين لكلامهم فيما نهوا عنه. تجدهم يتكلمون في أمور المجالات التي يجب أن يتكلموا فيها، من النادر أن يتكلموا فيها. دائما كلامهم فيما يجب أن يسكت فيه، فإما لكثرة كلامهم وإما لكلامهم فيما يجب أن يسكت فيه سموا المتكلمين. وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية عموما والماتريدية، يجمعهم جامع وهو إثبات أصول العقائد بالأدلة العقلية، إثبات وصول العقائد بالأدلة العقلية، هذا الذي يجمعه. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال، ونسأل الله جل في علاه أن يجعله في ميزان حسناته. ونذكر الأخوة أن هناك لقاء شهري في السبت القادم للشيخ فرج المرجي حفظه الله، وهذا هو اللقاء الأول الشهري. ونذكر الأخوة أيضا بدروس شباب بن تيمية، هو درس الأحد الثلاثاء شيخنا حفظه الله، وأيضا هناك درس يوم الاثنين في الساعة التاسعة الشيخ محمد هادي حفظه الله، عبارة عن رسائل ابن رجب، وانتهينا من الرسالة الأولى وهي تفسير سورة النصر، وبقي معنا بعض النسخ لمن أراد أخذها. وأيضا في الأسبوع القادم سوف تكون هناك رسالة تفسير سورة الإخلاص، وعندنا يوم الأربعاء اختصار كتاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزا الله شيخنا خير الجزاء. وتفضلوا على العشاء يا أخوان. تفضل شيخنا. تفضل شيخنا. Thank you.